سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا في المهدي إلا ما أنبت اللحم والدم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أن ابن شهاب كان يقول قليل الرضاعة وكثيره يحرم، والرضاعة من قبل الأب تحرم. قال مالك قليل الرضاعة وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. نعم، هذه الأحاديث فيها مسائل، منها المسألة الأم، وهي أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فعم المرأة منها الرضاعة كعم المرأة من النسب، وأخو المرأة من الرضاعة كأخيها من النسب، فالرضاعة تحرم ما يحرم النسب وما تحرم الولادة، هذا هو الأصل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل رجل في بيت حفصة وقالت عائشة هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، لعم حفصة من الرضاعة، فدل هذا على أن العم من الرضاعة كالعم من النسب. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمه من الرضاعة لدخل علي. هذا باب التأكيد، وإلا فيها الجواب الأول، فإن النبي لما قال هذا عمها من فراء عمها من الرضاعة خلاص يكفي. عائشة قالت أرادت التأكيد، أرادت التأكيد يعني يا رسول الله عمي فلان هذا من الرضاعة لو كان حيا لدخل علي. قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم أو يحكم من الولادة. استبصرت عائشة أيضا استبصالا آخر لبيان العلة، وعائشة رضي الله عنها كانت تستفسر، فهي الطالبة النجيبة والتلميذة اللبيبة التي لا تجعل نفسها بين يدي شيخها ولو كان الشيخ هو الرسول كالميت بين يدي المغسل، فما شرع الشيخ فهو الحلال وما منع الشيخ فهو الحرام دون استفسار أو استفصال حتى ولو كان مخالف للإجماع في كل زمان، فحيث يربطه الشيخ يربط ولا يتحرك، وتغير الإجماعات وتؤول الآيات وترد الأحاديث البينات من أجل الحفاظ على جناب هذا وذاك. فهنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لما قال لا إنه عمك فأذن له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. يعني عائشة أردت أن تفتفر المسألة، الآن هذا عمي، عمي من الرضاعة، طيب المرأة أرضعتني، إيه علاقة الرجل هذا اللي هو العم بالزوج بكذا، إيه العلاقة؟ إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل، أليس التحريم هنا للرضاعة؟ طيب أنا رضعت من المرأة، ما علاقة الزوج فضلا عن أخي الزوج؟ يبقى هذا استفسار. ولهذا كانت عائشة ذات علم غزير، لماذا؟ لأنها كانت تستفسر وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم المسألة. فقال رسول الله إنه عمك فليلد عليك. قالت عائشة يحرم من رضعتي ما يحرم من الولادة، فإنها عمك حتى ولو كانت المرأة ترضعه. الآن المرأة ترضع ولدها من هذا الزوج وهو ابن له، ويكون هذا الولد لو تزوج أبوه امرأة أخرى وأنجب منها يكون أبناء من المرأة الأخرى أبناء له أيضا، والثالث والرابع والعاشر كذلك في الرضاع، كذلك في الرضاع، لأن اللقاح واحد ولأن لبن الفحل واحد، فيتعلق الأمر بالفحل كما يتعلق بالمرأة التي رضعت من لبنها كالنسب تماما. فهنا دل هذا على أنه يحرم من الرضاعة محروم من النسب، وأن لحم أو أن لبن الفحل إنما يحصل لي اشتراك في الحكم، ولكن هذا الحكم يكون قاصرا على من رضع فقط، يكون قاصرا على من رضع لا على أخيه ولا على أبيه ولا على أمه، إنما هو على من رضع. فمحمد رضع من هذه المرأة، ننقل محمدا إلى أسرة هذه المرأة، وما يجري على أبنائها يجري على محمد، ولا علاقة بأسرة محمد مطلقا بهذه المسألة، لا من قريب ولا من بعيد. فأخو محمد يتزوج الفتاة التي رضع مع محمد، ما يقال باللازم هنا إن محمد أخو هذه البنت يبقى أخو محمد بالطبع أخوها، لا، هذا في الرضاع فقط. ولهذا تحرم الرضاعة يحرم النسب بالنسبة للمن لمن رضع، لا لأخيه ولا لأبيه. فهذه البنت بترضع مع محمد تتزوج أي ولد هذا، ومحمد يحرم عليه أي بنت في هذه الأسرة سواء اللي ترضع معها أو غيرها، وأبناء الرجل من زوجة أخرى تماما كالنسب. نعم. وفي هذا أيضا من المسائل أن تأكيد عائشة من ذلك كان بعد أن ضرب الحجاب، حتى لا يفهم أن هذا كان قبل الحجاب فتغير الحكم على الحجاب، لا، الحكم هذا باق بعد الحجاب. فالتحرز من هذا ومنع ذلك تنطع ورد على الشريعة، تقول المرأة لا لا لا، حتى ولو كان هذا جائزا أنا أمنع، لا، ما يجوز. اللهم إلا إذا عرف أن هذا الأخ من رضاع رقيق الدين وأنه لا يؤمن، فحينئذ تتحرز من المرأة حتى ولو كان أخاه من النسب، حتى لو رأت في أخيها من النسب نظرات ريبة وفساد خلق وكذا، حتى أخوها من الناس تتحرص منه. لكن هذا ليس مطلقا، هذا نقول لو حصل انتكاسة في الفطرة وحصل كذا فنحن. طيب، من الأحكام أيضا أن الرضاع هنا إنما يثبت إذا كان الولد صغيرا دون الحولين، أما إذا صار كبيرا يعني بعد الحولين فاللبن الذي يشربه طعام يأكله ولا يترتب عليه حكم، هذا طعام يأكله ما ترتب عليه حكم، طعام يأكله. أما دون الحولين فنعم، فإنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة، وما كان دون الحولين فلا إشكال في ذلك، وما بعد الحولين فلا يسقط به الرضاعة. والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه الرضاعة التامة، وما بعد التام فلا يعتبر. ولهذا قال سبحانه وحمله في صلوه 30 شهرا. نعم. أيضا من أحكام هذه الأحاديث أن المرأة لو أن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال ابن عباس لما سئل هذا السؤال قال لا، اللقاح واحد، أي لبن الفحل هذا واحد. طيب، وما عدد الرضعات التي يحرم؟ هنا أحاديث تقول بالعشر، وعندنا أحاديث مطلق الرضاعة ولو قطرة واحدة، والصواب

في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يربان من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا الخبر كان رأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها وقالت دونك قد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأت جاريتك وإنما الرضاعة رضاعة الصغير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى ما تقول أنت، فقال عبد الله بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فذكر مالك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وقال بها في أن الرضاعة لا تكون تحرم من أن تكون دون الحولين وبعد الحولين لا تأثير للرضاعة. وأما حديث سالم المشهور فقد بين أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن هذا يتعدى سالما، وأن من كان في حال سالم فإنه إن فعلت المرأة معه ذلك حصل به تحريم. ولكن عائشة رضي الله عنها هنا خالفها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، خالفنا عائشة وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بن سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فالأزواج خالفنا عائشة رضي الله عنها في فهمها هذا. فإن استدل واحد بفهم عائشة نقول فهم عائشة معارض بفهم أزواج النبي، ولا شك أن فهم أزواج النبي والفهم الصحيح، وأن عائشة اجتهدت في هذا الباب. ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره هنا في أن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى عمر فقال كانت لي وليدة يعني أما وكنت أطوع فعمدت امرأتي إليها فأرضعت حتى تحرمه إيه؟ تحرم الوليدة عليها الأم عليها، فدخلت عليها وقالت دونك قد والله أرضعتها، أنا أفسدتها عليك خلاص لا تأتي هذه هي ابنتي الآن، كيف تأتي أنت ابنتك من رضاعة؟ فقال عمر أوجعها يعني المرأة وأت جاريتك وإنما الرضاعة رضاعة الصغير، يعني هذه الرضاعة لا تؤثر. نعم. وأيضا هذه مسألة جاء رجل لأبي موسى فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطنه، فقال أبو موسى لا أرى إلا قد حرمت عليك، هذا أيضا في رضاع الكبير، هذا في رضاع الكبير، فقال ما أرى إلا حرمت إيه عليك، قال ابن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت، قال عبد الله بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة فقال أبو موسى لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. يعني يبدو أن هذا تكرر كثيرا. نعم. وأبو موسى بن مسعود يبدو أنهما كان قريبان في مسألة العلم والفتية والقرب، وكان أبو موسى يراجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقر له بالفضل. نعم. فدل هذا على أن الرضاعة إنما تكون إيه؟ إنما تكون دون الحولين، أما بعد الحولين فلا تثبت الرضاعة. نعم. شيخ الإسلام طبعا ترجيح شيخ الإسلام بأنه يميل إلى أن قصة سالم ليست قصة قضية عين خاصة بسالم، وإنما هي قضية حال، أيضا لا يرى تعميمها ولكن قضية حال. فمن كان مثلا قد تبنى ولدا وصار عنده من الصغر وربته امرأته وصار منها بمنزلة الولد وحصلت مشقة في عزله إذا كبر، أنها لو أرضعته تحرم عليه. فيرى أنه لو كان حال كحال سالم فلا بأس بهذه الرخصة في حقه، والصواب ما ذابت إليه جماهير أهل العلم من أنه إنما تكون الرضاعة الصغر فقط ولا تكون بعد الحولين، ولا بد أن نجمع الأمور كلها. يعني ما نأتي عند قصة سالم وهي مشكلة في دلالتها فنقول بها، إنما نرجع ذلك إلى المحكم، يعني نأخذ بقصة سالم المحتملة ونترك النصوص الصريحة كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن ولدهن حولين الكاملين من أراد يتم الرضاعة، فما في بعد حولين حاجة اسمها رضاعة، خلاص، إنما هو طعام يأكله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضاعة من المجاع، ويقول ما أنشز العظم وأنبت اللحم، كل هذه النصوص وهذا فتي الصحابة رضوان الله عليهم وما أعلم بالسنة، فكل هذا لا بد أن نحمل عليه حديث سالم أو الحليف. وهذه القاعدة الحقيقة كما ذكرنا هذا من قبل كثيرا، بأن الإنسان عند الإشكالات يرجع المتشابه إلى المحكم، لأنه غير معقول أن أنا أرد عشرات النصوص المحكمة لأجل حادثة أو واقعة أو حديث تشتبه دلالته، غير معقول هذا. مثل مثلا صوم يوم السبت، غير معقول أعطل جميع الأحاديث من أجل أن النبي قال في حديث بالنهي عن صوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأترك كل الأحاديث القاضية بصيام السبت بغض النظر عن النظر في إسناد هذا الحديث وأنه ضعيف، بغض النظر عن هذا، هبما أنه صحيح كما صححه بعض أهل العلم، لكن غير معقول أعطل جميع الأحاديث وأوقف العمل بالسنن في الصيام من أجل هذا الحديث، حديث جابر في صيام الجمعة إذا نصوم يوما قبله أو يوما بعده، حيث عبد الله بن عمرو في الصحيحين تصوم يوما وتفطر يوما وقال ذاك الصيام داود هو أفضل الصيام، حديث الصيام من ست من شوال ولا بد أن يتبع هذا، حديث ثلاثة أيام من كل شهر ويتبع هذا، حديث أي يوم عرفة وقد يأتي السبت، حديث يوم عاشوراء وقد يأتي السبت، أحاديث كثيرة لو إحنا كل السنة في هذا أو معطل عند حديث صيام السبت، غاية ما نقول، مع أن شيخ الإسلام كمان لم يرتضي هذا الجواب، إنه ينهى عن إفراده، أما إذا وافق عادة فإنها لا ينهى عنه، أما أن نقول لا نوقف كل السنة من أجل هذا، يبقى صيام ست من شوال لازم تفطر السبت، صيام عرفة لا تفطر يوم عرفة إذا كان سبت، عشراء تفطر يوم عشراء إن كان سبت. فيأتي العلماء يقول يا أخي هذا كلام النبي، أنت ما تستعظم شيئا ما استعظمه النبي، خلاص إحنا النبي يقول وهو أعلم. نقول نرد عليك بنفس القاعدة، النبي يقول وهو أعلم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مرة لما جي عند السبت قال إلا فيما افترض عليه وحصل استثناء لما انا اعتبت حصل استثناء في كل احاديث الفضائل ما حصل استثناء مره قال الا اذا وافق سبتا. هذا ما يليق بجنب النبوة في البيان. فإذا إخوان القاعدة هنا في الأحاديث المشكلة ما تهلك عندها ولا تضطرب اضطرابا ويبقى لابد أن تنتظر جوابا ينزل لك من السماء. لن ينزل لك جوابا من السماء، سيبقى حديث سالم هكذا كما فهمه أزواج النبي. منهم من فهم بأنه هو عام زي عائشة، ومنهم من فهم بأنه هو خاص بسالم. هيبقى هذا لن ينزل لك جواب من السماء، لكن أنت انظر إلى سائر الأدلة واجمع الأدلة في الباب، تعطل جميع الأدلة القاضية بأن الرضاعة إنما تكون في السهر هي رضاعة. ليه؟ إذا كان واحد إذا شرب لبنا وعنده 30 سنة يسمى رضيع، واحد رضع يا أخي اسم شرب لبنا ما يسمى حتى رضع في سنها. تعطل جميع الأحاديث من أجل حديث أنت تختلف في فهمين، اختلفت الأمة في فهمي أو كذا. لا، فإحنا نرجع هذا إلى ذلك. وإن نظرت هذه القاعدة وعممتها في كثير من أحكام تسعد أنك تضبط المحكم ثم ترجع المتشابه إلى ماذا؟ ترجع المتشابه إلى المحكم. زي أحاديث الخروج على السلطان، ما هم بيشتبهوا عليكم بإيه؟ يوم يجيب لك مثلا رواية فيها إنكار مثلا بطريقة ما أدري إيه، خلاص انت ترجع. زي حيث ابو سعيد الخدري في انكار نقول لا هذا انكار لكن بالاصول الشرعيه ما فيش كلام. طيب يجيب لك مثلا روايه قبح الله هاتين اليدين، مشكله ما اصاب في هذا، ما اصاب. ولا ينبغي هذا، ونرجع إلى كل النصوص في هذا الباب. القاضية القاطعة بأنه ينكر على السلطان، لكن ما يسب السلطان ولا يقال له هذا إلى غير ذلك. فانتبهوا يا إخواني، هذه قاعدة يعني نافعة جدا في أن الإنسان يرد المتشابه إلى المحكم، وحينئذ يجد جوابا ويجد حلا لكثير من الإشكالات. نعم. قال رحمه الله جامع الرضاعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك الغيلة والله أعلم هي قتل الرجل حيث أعطاه مأمنة، يعني يؤمنك الرجل وتؤمنه تؤمن الرجل وكذا ثم تقتله غيلة. فهذا ذكر العلماء أنه يقتص منه ولا يرجع في الأمر إلى أولياء المقتول في قبول الدية أو العفو، لأن هذا رجل خائن. نعم. أما الغيلة فهذا يعني يمس الرجل امرأته وهي ترضع، يعني يجامع المرأة وهي ترضع. فقد كان يقال بأن هذا يضر الإيه؟ الأولاد. فالنبي قال لقد رمت لأنها عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما تقرأ في القرآن. طيب أليس قد يقال بأن حديث عائشة ضعيف لأنه لا توجد آية أصلا في 5 رضعات هي تقول فتوفي رسول الله وهي مما تقرأ في القرآن، توفي وهي مما تقرأ في القرآن، إذا نظرنا إلى القرآن ليس فيه 5 رضعات ليس فيه ذلك. يعني نسخ التلاوة وبقي حكمها، فكان الناس يعني يقرؤونها، يعني لما نسخ التلاوة فكان الناس يقرؤونها، لكن هي ليست في المصحف، هي مما نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولكن الناس يقرؤون هذه الآيات وهي على ألسنة الناس. نعم، وهذا القول الصحيح في أن الرضعات تحرم، إنما هي 5 يحرمنا. بعد نكون قد فرغنا من كتاب الرضاع ونقف عند كتاب الحدود. إن شاء الله درس اليوم السبت في مجمع أهل السنة من صلاة الظهر إن شاء الله. يقول سائل لأن صاحب بيع الثياب قد أصل في مسألة الكلام علي وكذا بأن العالم وبأن الشخص الذي له نفع في الأمة وكذا وكذا وكذا، لا ينبغي إذا أخطأ أن تقوم الأمة عليه وأن يهدم ما صنع وكذا وكذا وكذا، بل ينبغي أنه يراعى معه حسناته وتذكر حسناته حتى لو ذكرت له شيئا. يعني إذا أردت أن تنتقده يؤصل إلى أنه إذا أردت أن تنتقده فلا بد أن تبين المحاسن وأن تذكر الفضائل وكذا وكذا وكذا قبل أن يكون هذا. وصار بقى ينقل كلام عن الأئمة والعلماء في فقه الموازنات. وردا على هذا نقول بأنه ليس من اللازم إذا ذكرت وتتبعت أحدا ورددت على خطائه أو كذا أن تذكر الحسنات. من الذي قال هذا بأن هذا من اللازم؟ إذا كان في باب الأحكام وكذا ليس هذا من باب من اللازم في هذا. وأيضا مسألة أن الإنسان يعتذر لمن أخطأ في مسألة، يعني يبين الحكم الشرعي الصحيح ثم بعد ذلك يقول مثلا يعتذر للإمام ويقول مثلا هو كذا ولكن لكل جواد كبوة، هذا قال بها بعض العلم، ولكنما تقال في من يدعو إلى السنة وفي من يعلم السنة وفي من يبين السنة للأمة ويدفع عن السنة ما تشوه به من قبل أهل الأهواء والبدع وكذا وكذا. هذا يقال في أهل السنة الأثبات المعروفين بالعلم حتى لا يظن بهم أنهم قد وقعوا في بدعة وأنهم يدعون إلى البدع وإلى المخالفات وغير ذلك. أما مسألة أن هذا يكون في كل أحد، لا، ما يكون هذا في كل أحد، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يذكرون الموازنات مع أهل البدع والأهواء. ما يقولون مثلا عمرو بن عبيد هذا إمام الاعتزال وعابد عصره وزمانه، أبدا ما يقول هذا إمام في الاعتزال، والأمة مجمعة على هذا أن أهل الأهواء لا تذكر لهم حسناتهم، لما تذكر حسنات من؟ تذكر حسنات أهل السنة والجماعة، تذكر من رفع لواء السنة، من درسها، من علمها الأمة، من هو معروف في الأمة بالسنة. فإن وقع في شيء مخالف فإنه يعتذر له حتى لا يساء به الظن، حتى يساء به الظن. فليس هذه القاعدة في كل أحد، إنما في ما ذكرنا في أهل السنة والجماعة، في أئمة أهل السنة والجماعة. أما أن يعمم الكلام ويقال هذا الرجل له فضل ورجل له كذا والأمة مجتمعة حوله كثير من الناس، والذين يردونه ليس لهم نصيب عند الناس مسلما لهؤلاء، لا، إذا استدلت بالكثرة فإن الكثرة ليست دليل حق، وإنما الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، لا ما كان عليه الأكثر. ولو اعتبرنا إلى الثرية خلاص، إذن لاعب الكرة على حق، فإنه اجتمع عليهم الملايين المملينة إما في المدرجات وإما في البيوت يشاهدوا المباريات أصحاب الفن، تكاد شاشات التلفاز تخطف أعين الناس من كثرة مشاهدتهم للأفلام الخليعة. الموالد التي تقام عند قبور الموتى فيها من الملايين، عند قبر البدوي ولا الحسين ولا كذا. فلا نؤصل، لا نؤصل أن من كان أكثر عددا كان دليل قبول من الله سبحانه وتعالى ويجعل القبول في الأرض، إنما المعتبر قبول أهل القبول، قبول أهل الثقة، أهل الحق، أهل السنة الذين يعرفون السنة ويبينونها للناس، هذا المعتبر نظرته. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فلا ينبغي إنزال الكلام هذا على عموم الناس، كل أحد يقول أنا جعل لي القبول في الأرض وجعل لي القبول في الأرض. طيب دعاة، دعاة كثر قد التفت حولهم الناس ولم يكونوا على الجادة. وصاحب هذه المسألة دائما ما يمدح مثلا الشعراوي ويجعله قمة وقامة من نص حديث، وما ندري أي السنة علمها الناس وأي بدعة قمعها، فليخبرنا بهذا وهو يمدح هذا الرجل. وهذا الرجل قد التف حوله قلوب الملايين، ومع ذلك كان رجلا صوفيا، كان رجلا صوفيا، وهل يستطيع هو أن يناقش في هذا؟ فنقول هذا من القبول في الأرض، من القبول في الأرض، ورجل صوفي وأصل الصوفية ويتهم من نهى عن الصلاة عند القبور، يتهم بالغباء ويدرس في المساجد التي فيها قبور ومعروف هذا بتصوفه، وهو يمدحه هو نفسه، هو نفسه هذا الرجل يمدح الشعراوي ليلا ونهارا. فهل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل. وهذا الرجل نفسه قد يقول الآن أنت لماذا تشبهني بكذا وكذا وكذا وفلان وعلان، وتقول مباراة كرة القدم وتقول الفنانون وتقول كذا، ونحن كذلك، نحن نرد على قاعدة الاستدلال بالكثرة. أما الموازنات فليس لأحد، ليس له نصيب في دعوة السنة نصيب من هذه الموازنات. وهذه السنة أنت متى درست هذه السنة ومتى بينتها للناس ومتى علمت الناس، إنما أخذت الناس في سراديب مظلمة، أنزلتهم إلى الساحات وقلت في شباب ضائع هذا الشباب التقي النقي الذكي. وأنا أسألك الآن، هل أنت تقول فيهم ما زلت هذا الكلام؟ هل أنت تقول فيهم الآن هذا الكلام؟ أم تراجعت؟ هل هذا الشباب الذي تراه أمامك الذي سيخرج في 36 والذي خرج كثيرا والذي نراه أمامنا الآن في الميادين، هل ما زلت تقول التقي النقي الذكي؟ ولا أي الفريقين سنقول فيهم الشباب التقي النقي الذكي، أو أن الأمر اشتبه عليك الآن؟ والخروج على الحكام والدعوة إلى الخروج على الحكام والمظاهرات والإضرابات وغير ذلك من هذه الأشياء، وإن تشمل هذا الرجل في أنه ما يقصد ويقصد وأنا تراجعت وأنا أدعو إلى كذا وأنا ما أقول بإضرابات وأنا ما أقول، من الذي اخترع الخروج ومن الذي زينه أول الأمر؟ لكننا نعلم أن طريقة هذا الرجل كلما تورط في شيء وخذله من كان يمدحهم يعود معتذرا بطريقة دبلوماسية حتى لا يفقد ثروته من العوام. فمسألة ذكر المحاسن لما تكون لأهل السنة المعروفين بنشرها، ليس الداعين إلى الوقوف مع الإخوان المسلمين، ليس الداعين إلى الجالسين مع المذيعات المتبرجات، ليس ليس ليس إلى آخره. نعم. قال رجل أكون كافرا إن فعلت كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ عليه كفارة يمين واستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى ذلك. يقول عن تعليم البنات: لا بأس بتعليم البنات، لكن إذا كانت هناك الضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، هل الأفضل في البيت أم تذهب إلى ابتدائي؟ في الأزهر كما قلنا لا يرجع فيه، لو أمكن تعليم البنت في البيت هذا أفضل، لأن مسألة الضوابط الشرعية دي صارت صعبة في الزمان الذي نعيش فيه. هل يظهر إنسان براءته وتتبيع على الأهواء والبدع، أم هذا يعد غيبة؟ هل يظهر الإنسان براءته وتتبيع على الأهواء أم هذا يعد غيبة؟ ما يعد غيبة، قول أو نقل كلام أهل العلم في أن هذا مبتدع أو كذا ليس يعد هذا من الغيبة، هذا من الواجب. هل لابد الإنسان أن يظهر منهجه؟ طبعا يظهر منهجه، لكن مش لازم يألف كتاب في منهجه، لكن يكون منهجك ظاهرا، لابد من التميز. كيف الرد على شبهة لو دفن الدفن الشرعي لنبشر القبور من الكلاب والذئاب؟ ما حصل هذا، ما حصل هذا، وهذه كلها دعوة فارغة لرد السنة. أحد أخواننا توفي خاله هذه الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يكون له نجله وأن يوسع مدخله. هل يجوز تشريح استخراج الأعضاء؟ كما قلنا إذا كانت هناك علة شرعية فلا بأس، حاجة شرعية لهذا فلا بأس. حبك الله وجد إحسانه. يقول: رجل نام ولم يوتر حتى أذن الفجر، هل له أن يقضي ذلك بالنهار وكذلك يشفع؟ نعم، إذا نام الإنسان عن وتره صلى ذلك نهارا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع كما جاء عند مسلم يصلي ثنتي عشرة ركعة فيشفع عادته. فإن كان يوتر بثلاث صلى أربعة، إذا كان يوتر بخمس صلى ستة، إذا كان يوتر بسبع صلى ثمانيا، وهكذا. نعم والله ما ليه؟ لا بعد الشروق. بس كيف يعني؟ تجمع بينها، تجمع بين هذه وهذا، تجمع بينها ما في إشكال إن شاء الله. يعني مثل التعليم دي بالحساب والعلوم وأشياء تفتح ذهن البنت، إذا كانت البنت تتعلم في البيت مثل أشياء برضو وسع. يعني برضو إحنا انتفعنا بمثل هذا، الإنسان بيعرف، يعني بيعرف مثل هذا. لكن في الابتداء يكفي، حتى ما تيجي الواحد مثلا الآن متعلم الفرائض بيعرف القسمة ويعرف الحساب ويعرف النسب ويعرف كذا، لو ما سبق الواحد درس مثل هذا بيصعب جدا انك انت تفهمه، بيصعب الانسان ايه يفهمه. فالانسان يعني بيحاول يعني في مثل مرحلة ابتدائية فيها معلومات، يعني معلومات طيبة توسع المدارك، بحيث الانسان اذا قرأ في العلوم الشرعية او قرأ في الاشياء اللي تعرف في المجتمع وكذا، بيكون عنده تصور لها ما يضحك عليه الناس، يعني ما الناس يضحكون عليه في البلد. فإن أمكن تعلم هذه الأشياء بعيدا عن الأذى خلاص. نعم. مش لازم ان يكون من هذه، هي تلد بعد 10 سنين بعد 20 سنة، يعني معاه ولد الان صغير خلاص، وبعدين ولدت بعد 10 سنين ترضع الولد. كيف ما تنجب؟ وشوف الإسلام قال في من لا تنجب، يعني وقال ولازم يكون قول محمول على من لا تنجب، لا ليس باللازم يكون في من لا تنجب. نعم. ثم حتى هذه المسألة، مسألة اللبن أو كذا، إن خرج لها لبن، إن خرج لها لبن. نعم. وبعض النساء قد يخرج لها لبن بدون ولاد، قد خرج لها. ولهذا الفقهاء تكلموا، هل اللبن هذا أيضا تترتب عليه الحرمة أم لا، على قولين عند أهل العلم. لكن هذا نادر، يعني هذا نادر. ليه هو توضعه ازاي من صدرها؟ لا لا، من اللغط من الذي قال ذلك؟ لا، انما يكون هذا عن طريق كأس يشرب منه. طيب نكتفي.